مفهوما امتلاء العطف والنص عن المعلوم كقوله على الصلاة اليوم وما أنبات ممنوع هناك. ولكن هذا الكتاب ابن عقيم حقكم يقول انه يجب النصب عن المعلم يمتنع. وش يقول هو؟ اللي هي مثال شنو؟ سوف اعطيكم. لا ما يقول ما يقول يلزم يا شيخ. لا لا يقول يجب. انا اعرف هذا من زمان. شوف قال في احتمالين. ما في احتمالين. لا ما في. يمتنع. وامتناعهم. ابن عقيل قال انها ممكن تؤول. لا ما في. كيف لكم المعنى؟ عرفتها تقول. ها؟ المعنى لا ما ما ما لا ما ما ما يكون. وما عن. ما مع الماء. التبن يعلف للفرس مع هذا الاسموني والصباني والاسموني كلهم وهذا الكتاب وامتناعهما. شوف هذا الخامس علفتها تبنا وما انبت انما هو هذا خالص. يا اخي ان كان تبغى لا اقول لك يعني تتبع في الغلط هذا اللي سواه الكتاب هذا. انا قلت لك الغلط ممنوع النصب على المعية وممنوع على إذا أولت أولت أشبك التهون سلفها إنما هو يقدر له عامل وينصب على المفعولية زي ما يقدر في قوله في قول الشاعر الحواجب والعمومية. وسقيتها ماء عرفتها تبنا وسقيتها ماء هذا الصحيح. ايش هذا الكلام؟ مش انا من زمان عرفتها وانت صغير حين عرفتها. وش شفت محمود من لهجات العربة؟ ادخل كده جوه وامتناعهما امتناع العطف وامتناع النصب على المعجز. نعم ماشي يجينا الحواجب والعلم هذا الكتاب الذي يتبع. وكذلك جعله وقوله وزلزل الحواجب والعيون هذا طريقة الحدود الكبار الذي سرقها هذا الكتاب. يعني غلط ابن عقيل يا شيخ؟ أنا أقول لك غلط. طيب أنا بسأل. نعم غلط هذا مو سنة غلطته قواعد العربية غلطته. أيوة أنا بسأل. وسقيتها ماء. أيوة بس أما امتناعها زام الغانيات بارزة اليوم سجدنا الحواجب والعلونة اللي درسنا بالمعهد المعهد الابتدائي بعد الابتدائية أما امتناع العطف أسمع يا سيد بينا لكم العزة كما بيناه الاسمون. أما أسمع أما امتناع العطف ليش أنا قلت هذا؟ فالانتفاء المشاركة والنواوها تستلزم المشاركة. نعم وأما امتناع المفعول معه فالانتفاء المعية في الأول وانتفاء فائدة الإعلام بها في الثاني. نعم ويجب في ذلك إضمار فعل ناصب للإثم على أنه مفعول به كما قلت لك. أيوة سقيتها ماء وكحل العيون هذا قول الفارس والفراء ومن تبعه. وذهب الجرمي كمان والمازني والمضر وابو عبيده والاصمعي واليزيد الى انه لا حذف وان ما بعد الواو معطوف وذلك على تاويل العامل المفقود بعامل يصح استبابه عليهما فيؤول الزجنة بحسن بحسن وعرفتها وآنتها كما هذا الجاء. وأما يجعلها مفصلا معه لا لكن إذا لما أول الشيخ أصبح ما هو العامل إذا أول ما هو العامل الفعل؟ لا هما مثلا يعني حملوه على أمرين بعض النحويين حملوه على أنها إيش لا على أول لا يعني مفعول به لفعل مقدر وسقيتها ماء. وبعضهم كمن الجرمي والمازني قالوا أنه لا حد ضمنوا يس ضمنوا يعني ما علفتها أن أملتها أملتها أنا صحيح هذا؟ هذا الوجه الصحيح يا شيخ؟ لا المستهنى هو هذا يقول لك يعني ما تقول له حالته انا ما هو تقدر لك الدايره هو هناك يا شيخ هناك لغه عربيه وين انا شوف الشيخ اللي جالس هناك هذا باب مستثنى هذا لغه عربيه يستثنى ادواته ثمان الاستثناء له اسم أدوات ثماني الحمد عرف حرفاني وهما إلا عند الجميع وحاشا عند السبوي ويقال فيها حاشا وحشا لغة ثالثة انتبه يا أخي وفعلان وهما ليس ولا يكون ومترددان بين الفعلية والحرفية وهما خلا عند الجميع وعدا عند غير سبوي وثمان وهما غير وسيوا بلغاتها فإنهم يقال سيوا كريضا وسوا أهودا وسواء كسماء وسواء كبناء وهي أغربوها فإذا استثنيا إلا انتبهوا وكان الكلام غير تام ها وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه فلا عمل لإلا فلا عمل لإلا صحيح الذي الاسم الذي بعد الا هنا على حسب الاحوال لا عمل الا فيه مثل ما قام ايش الا زيد الا ما نجح الا خالد الان كما لو خالد هذا فاعل لقام تسلط عليه العام كما لو وجد الا واضح هذا معنى الاستثناء المفرغ نعم وأن يفرق سابق إلا لما كما قاله ابن مالك كما لو إلا عودين ماذا فلا عمل لإلا بل يكون الحكم عند وجودها مثله عند فقدها ويسمى هذا الاستثناء استثناء مفرغا كما قلت لكم وشرطه ولكن الاستثناء المفرغ له شرط شرطه كون الكلام غير إيجابي أن يكون الكلام منفي واضح وهو النفي مثل قوله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ولا يجيب الشنقيطي لا يجيب القدماء لا يجيب إنما يعني المتشدون هم يجيبون فيها وما محمد إلا رسول إيش أعراب هذه الآية وبجد لنا الشاهد الاستثناء المفرغ وكيف كان يعني مفرغا هيا طبق هيا أعلم وما محمد ما نافية لا عمل لها وأنما لأن هناك انتقضت بالنفي انتقضت بإلا انتقض وين؟ انتقض النفي بإلا الإثبات ولما ينتقض بإلا؟ ليش كيف ينتقض بإلا النفي هنا؟ لأنه هنا عندنا نفي وهناك إجاب فيتغيرون نفي ما نافية وإلا مثبتة ما يجتمع النفي والإثبات في الكلام النفي والإثبات الآن نفي ما هذا نقضته إلا لأن إلا هذا للإثبات واضح طيب هذا محمد مبتدا مرفوع بالضم إلا رسول إلا ذات استثناء بالغاء لا تقول ذات استثناء بالغاء لا تقول حرف إيجاب بعد النفي لأن هذه الإيجاب لازم تعتبر هذا هكذا يقول العلماء اللغة ما يكون كيف تكون باستثناء وهو بالإيجاب ملغاه نعم ملغاه هذا هو إيجاب الف إيجاب الف إيجاب من بعد النفي هذا نعم رسول رسول وهذا رسول خبر رسول الخبر أي وأنا كيف هذا يكون هذا هذا الاستثناء كيف يكون الاستثناء هذا مفرغ لأنه لم يذكر المستثنى منه ها؟ لم يذكر المستثنى منه يعني طيب. هما محمد شيء مثلا أنا. أو شيء إلا ولما لم يذكر المستثنى منه ماذا حدث هنا لما إلا هذه حرف الإجابة هنا لا ماذا حدث بعد ذلك تسلط الإبتداء الآن حدث تسلط ما قبل إلا وهو مبتدا سواء كان مبتدا المبتدا يحتاج إلى الخبر تسلط هنا صار رسول هذا يعني خبر لأن ما بعد إلا ما قبل إلا وهو وما محمد محمد هذا يتسلط على ما بعد إلا لأن المبتدا يعني يحتاج إلى الخبر كما أن الفعل يعني يحتاج إلى إيش؟ إلى الفاعل ويحتاج المتعدي كمان إلى المفعول هذا الاستثناء المفرد هذا مثلا واضح وكذلك بعد النهي هاكم كمان من يبين لنا كمان الاستثناء هنا ولا تقولوا على الله إلا الحق لا معروفه اللي محمود خلي محمود ما سمعت شيء ولا تقولوا على الله الا الحق يقول لك ولا تعرف ولا تقول بس انا عندي يا شيخ انا لسه بقول ما سمعت الجمله بس هو الجمله ستسمعوها ايوه واسمعها كمان طيب ولا تقولوا على الله الا الحق ايش هو الاستثناء هنا ولا تقولوا على الله الا الحق ها يا أخي ايش بك انت تنسي لك شغله انا اعذبه موسى انت ايش بك اسكت يا هذا الذي مفرغ لا مفرغ كيف يكون مفرغ وكيف تكون مفرغ عشان المستثنى منه غير موجود فين واو هذا هذا واو الجماعة فاعل لا وين المستثنى منه مو موجود لا ليش ما تكون واو هذا لان هنا الحق غير الفاعلين للحق ما يعني الان ما قام الا ما قاموا الا حمار الحمار هذا غير مغاير يعني لا ما في اشتراك طيب وانا الان وانا الان التفريغ هنا في هذه الآية انه ما في مستثنى منه هنا لا كيف يكون مفرغ اذا ما ايش يكون هذا الاستثناء ايش يسمى هذا الاستثناء كل استثناء مفرغ شيء ايه يتفرغ بايه ان الفعل هنا متسلط على اللي ما بعده اللي ما قبل الا متسلط على ما بعده كيف يتسلط ايش اعرابه الحق هنا مفعول به مفعول لمن لمفعول لا ولا تفعله ولا تقوله معه من يعلمه فواو هذا التفريغ يكون بالمبتدا لان العامل الاول المبتدا في الايه وما محمد الا رسول المبتدا يحتاج الى الى الى الى الخبر هذا وكذلك في الايه الثانيه هذا يعني العامل فيها فعل تقول يحتاج الى المفعول وهو الحق ما قاموا إلا حمار غير مفرغ ما قاموا إلا حمار غير مفرغ محذوب لا أيوة. ماذا الآن يحتاج إلى المفعول وكذلك قوله تبارك وتعالى هذا الكتاب جزاه الله خير وهو إيش ابن بشار يمثل للقواعد العربية بالآية يمثل بالآية هذا الذي ينبغي نعم ولا تجادلوا عن الكتاب إلا بالتي هي أحسن نعم الاستثناء هناك ايش مفرغ كيف مفرغ لأنه هنا حذف المستثنى منه شيخ وين المفرغ يعني اللي هو مثلا ولا تجادلوا شيء تجادلوا أهل الكتاب تجادلوا يعني أهل الكتاب بشيء أو يعني مقدر شيء مستثنى منه إلا بالحق التي أحسن. طيب ما شعر بس هاي أعني ولا تجادل. لا لا نهي جازمة حرف إيش؟ لا حرف نهي وجزم. طيب تجادل فعل مضارع مجزوم عام جزم حذف النون ظلمة لأنه من الأفعال خمسة تفعلون. طيب وين الفاعل؟ واو الجماعة مبني على إيه؟ على الضم في على الضم لا السكون سكون على اللام اللام السكون. طيب هل الكتاب سبقة لسان؟ لا سبقة لسان يا شيخ. لا نحن لا نحن لا أنا ما تعلمنا عند العلماء يعني اللي دراسة درسنا عليهم اللغة العربية ما تعلمنا عند العلماء. شيخ هذه أنا أخذت فيها أنا أروح أول التلميذ ينظر ويسمع ويتعلم يعني العقل قبل اللسان. أنا قلت أهل الكتاب يا شعر لا مفعول به وهو مضاف كتابي مضاف إليه. طيب من أي أنواع الإضافة؟ ضافت النكرة إلى المعرفة. إيش من أي أنواع الإضافة؟ هنا تفيد محضة. أنا قلت من أي أنواع الإضافة؟ معنوية محضة تفيد التعريف يا شيخ. طيب أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن حرف إثبات إجاب حرف إثبات إجاب إلا حرف إجاب حرف إيش؟ إجاب إثبات نعم بالتي جار مجرور وعلامة جره السكون منع علامة جره جر كسرة منع من ظهور يا شيخ الكسرة يا مسكين جار مجرور يا شيخ لا جار مجرور أنت ما تعلمت ها ايش بك أنت أنت غلط ما أظنك أنك تغلط في هذا المحل لا ما يغلط كسرة يا شيخ الكسرة مجرور بعوف مجرور بالكسرة يا مسكين ايش التفكير ما عليك شغل الا مبني على السكون في محل جر ليش تقول مجرور بالكسر تقول على الموصولات المبنية التي تلزم بها تقول مجرور بالكسر وين مبني على السكون في محل جر هو هذه اول معركة يخوضها ليش ما يعرفها طيب في سؤال هناك ما تقدر عليه إلا بالتي هي أحسن هي هي هنا عربها يا شيخ لا تتبه هي إيش عربها هنا يعني ممكن مبتدا يا شيخ أنا أسألك وأنت تسألوني مبتدا مبتدا هذا مرفوع هذا مبني على السكون في محرفة مبني على هي مبني على السكون هي مبني على فتح هي أنا أساسي يا شيخ لا أنا ما حكيت هي في محرفة بس أنا أساس هي يا شيخ كان مصري وأنت مصري لا ما مصري لبناني شامي يا شيخ ولو كان شامي أهل الطائفة المنصورة هي إيش؟ أنا ما قلت هي قلت هي لا أنت قلت مبني على السكون قلت هي أنا سمعت أنا سمعته يا شيخ أنا قصدي هي ولكن الآن أحسن ما شعره خبر قبل لمن؟ هي يعني هي هذا ضمير مؤنث أحسن هذا مذكر كيف تكون خبر؟ هذا التفضيل هذا التفضيل أفعل التفضيل ليش؟ ليش ما وافق؟ لفظ واحد يا شيخ ظلمة أفعل التفضيل هذا لفظ واحد يجب أحسن ومذكر إيش؟ يجب لفظ واحد ظلمة متى كمان أنت ما تعرف هذا لازم تبين هذا وتوضحه ليش ما قيل إلا بالتي هي حسنى لأن هذا المؤنث ها ها اجيب عنه هو يا شيخ ياتي المذكر والمؤنث ياتي المذكر لا لا ياتي المذكر انت تخبر بالمذكر عن المؤنث هي ضمير مؤنث ليش ما قيل هي حسنى الا بالتي هي حسنى هي المؤنث هي مؤنث احسن كما ان كبرى هي مؤنث اكبر وصغرى هي مؤنث اصغر تعلم وغيره عندك العمل أوف الرحمن يا شيخ الرحمن ما يعرف يا رب أروح الزبير الزبير عنده جواب الزبير عنده جواب اسكت يا زبير أيه أنت قلت تعلم ستعرف أنك ما تعرفه ليش ما قيل حسنى التي هي مؤنث وحسنى وكبرى هي مؤنث أكبر هذا أفعل التعجب يا مسكين هذا مصطلح جديد يا شيخ. لا أخي انتبه كلام فاضي. إذا تأمن شيخ إذا تجرد من الأل والإضافة لا تقول جازة يلزم تلزم مسألة التحضير إذا كانت مجردا من المضافة تلزم حالة واحدة ولو أخبر بها إيش عن المؤنث ولو أخبر بها عن الجمع ولو أخبر بها عن المثنى تلزم حالة واحدة كما قاله ابن مالك في أبشيته يعني يعني يعني وإني من قولي يضف أنزولي ذا وزيما تذكر من يوحد اللي ما يعرف هذا البيت ما يعرف هذا مثل قوله تبارك وتعالى ليوسف وأخوهم أحب إلى أبينا منا وتلزم من فين منا كمان هات انت وين من ابن مالك قال لك وزيما تذكر من يوحد ولا لا أفعل التفضيل هو صله أبدا بمن أنزولي ذا تقدارنا ونفظا بمن إنزولي مقدر هذا واضح انتبهوا يا يعني من أحسن يا شيخ مقدرها من أحسن نعم لا مقدر بعده من أحسن من كذا أفعلوا التفضيل إذا إذا إذا إذا زوردت من الإضافة لها أربع حالات بدأتها لكم اللي ما يعرف تلك الحالة ما يعرف علامة هاك ما غلق العراب لسه يا شيخ ما غلق العراب غلق لا الجملة التي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن الجملة هذول مبتدا وخبر لها محل في العرب ولا ما لها محل إلا بالتي هي أحسن هنا لا محل لها صلة الموصول صلة الموصول التي نعم صلة الموصول لا محل ما هي صلة الموصول العايد عايد الموصول إلا بالتي هي أحسن وين وين العائد يا مسكين يا مسكين بيّن هي يا شيخ أنا أسألك أنا إذا سألت واحد منكم يعني عن القاعدة ولا تطبيق القاعدة يسألوني ضمير هل أنت هو المسؤول ولا أنا المسؤول السائل ولا المسؤول ضمير الذي ضمير يعود على الذي أنا قلت إخبرنا عائد الموصول هي ضمير الذي ابن مالك يقول لك وكلها يلزم بعدها وصلة على ضمير اللائق المستمر أيوة هي الضمير اللي يعود للتي التي هي التي هي التي هي هي الضمير التي ما حكم حذف هل هذا العائد يجوز حذفه أم لا هذا كل درستموه وبينتموه ما حكم حذفها شيخ هنا مبتدا عمدة يا شيخ هنا عمدة ولكن هل يجوز حذفه أم لا لا حول ولا قوة إلا بالله أول المناظر أنت ما لنا السبب الموصول ما حكم حذف العائد هنا أيوة يا شيخ في العائد إلا بالتي هي أحسن هل يجوز حذفها أم لا أبدا لا يجوز ممكن يا شيخ هنا يا شيخ إذا أنت عندك هذا عند من يجب كوفي. عند الكوفي أنت كوفي وهذا قواعد الكوفي هذا الكوفي هذا تماما على الذي أحسن القراءة لمن بين وأما قراءة حفظ وقراءة فرد تماما على الذي أحسن ما فيه إشكال شيخ أنت أقول لك إذا قال لك واحدة قل له العائد هناك إذا كان العائد إذا كان الموصول غير أي لا يجوز حذفه إلا إذا طال التفصيل هذا الذي مشى عليه جمهور المسلمين وجمهور العالم وأما الأشياء التي استدل به الكفر قال ابن مالك قال لك النذر النذر هذا أنا ما أسألك عن النذر أبغي منك أسمع أبغي منك أنا هذا أريد أن أبينه أنا لكم ولكن الصحيح أنها لا يجوز حذفه كما جاءت في قراءة حفظ إن الآية وقراءة الورس نافع. نعم يعني يعني المتو يعني السبعيتان. وأما قراءته على على على الذي على الذي تماما على الذي أحسنه بالرفع الذي استدل به الكوفيون هذا هذا ما الذي قراءته من؟ أنا ما أعرف أقول لك ما أعرف ما أحكم عليه السبعية ولا غيرها ولا إنما هو ابن مالك قال لك لازم شاف الصلة ما طالت. نعم العنى ما طالت الصلة ما طالت. لو طالت بالمفعول نحن رأينا في القرآن المحل الذي كان الموطن غير أين وكان المبتل وكان العائل محذوف وحذيفة طالت فيه الصلة كقوله تبارك وتعالى مثل قوله تبارك وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء هو إله طالت بالجار والمجرور في السماء معبود إله معناه معبود في السماء معبود في الأرض واضح تبيه يا أخوان. ولذلك يلوث العلماء العلماء قبل التفاصيل يلوثون القواعد العربية عشان يتمكنون في إيش في فهم فهم الآية لا ما لسه بقي شيخ الله المستثنى ايش الذي عمل فيه هنا الذي عمل فيه المستثنى ما الذي عمل فيه المستثنى المستثنى الان يعني ولا تجادلوا الا بالذي تجادلوا هذا عملت ايش عملت في فيما بعد الا بالذي التي بالتي هذا متعلق بتجادل بس انا اقول يعني وجه سؤال وجهه لهم نعم هذا هو واحد متعلق بالتجادل نعم بتجادلوا مشروع. ولا تجادلوا بشيء إلا بالتي هي وظيفة المستسلم نعم نعم واضح طيب بارك الله فيك ولكن أنت أنت في بعض المرات تغيب عن الدرس عن الحلقة على الله طيب لو بكم بإرادتك لو استمررت في الحضور أقول كنت استمررت فيه وفهمت تمام ولكن بعدين والله على الله على الله يا شيخ واضح والاستفهام الإنكاري وكذلك الاستفهام الإنكاري مثل فهل يهلك إلا القوم الفاسقون إيش حكم الاستفهام هنا فرق كيف يكون مفرق ما بعد إلا نائب فعل نائب فاعل نائب فاعل ما بعد إلا نعم هذا الاستفهام هنا كيف يعني مفرق يعني العامل هناك يهلك مفرق إلى ما بعد إلا شرط الاستثناء المفرق في اللسان العربي موجود وهو أن يتقدم عليه النفي الاستفهام إذا كان بمعنى النفي للإنكار بمعنى النفي معناه لا يهلك إلا القوم الفاسقون فهل يهلك إلا القوم بمعنى لا يهلك إلا القوم الفاسقون واضح؟ هذه العلوم كلها يحتاج إليه الناس إذا شرط التفريق هو النفس تغصبه ولكن الاتفاق الإنكاري بمعنى النفس فأما قوله تعالى جاء ذاتكم وياب الله إلا أن يتم نوره ها كيف الاستثناء هذا إيش حكمه لا تطبق الكتاب الاستثناء في هذه الآية وياب الله إلا أن يتم نوره ها ايش حكمه؟ ماذا الاستثناء هنا؟ يا محمود؟ نعم بيّن وضح ويأبى الله إلا أن يتم نوره نوره ايش نوع الاستثناء هنا؟ مفرغ برضه يا شيخ تم يأبى مفرغ معنى النفي يأبى مع الاستثناء يأبى تتضمن معنى النفي يأبى تتضمن معنى النفي ايش النفي هذا؟ ايش؟ نعم يأبى يرفض الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره من أين أنواع النفي؟ هذه الآية التي وانا المفرغ وانا المعمول الذي فرغ إليه تفرغ إليه العامل بينه في الآية الله إلا أن يتم نوره أن يتم نوره أن يتم نوره كيف أن يتم هذا فعل فعل مضارع منصوب معناها مصدر يا شيخ ايش معناه مصدر يعني يا الله إلا إتمام نوره إلا إتمام نوره أن المصرية وما دخلت عليه من أول يعني بالاسم المصري وهو الاسم الذي هو مفعول يابا. يابا كمان بمعنى النفس. نعم. نوع النفس قلت ايه؟ ها؟ هذا معنى نوع النفس. نعم. منع ذلك. أبى ذلك. إلا تماما نورا. وحمل يابا على لا يريد إلا أن يتم نورا لأنهما بمعنى لا يريد بمعنى ويابا. منها ويأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. ويأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. الله. وإن كان الكلام تاما هذا الكتاب قد جمع إيه الاستثناء المفرغ على الاستثناء التام. وأما ابن مالك قدم الاستثناء التام لأن قال ما استثنت إلا مع تمامي. وإن كان الكلام تاما فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى. هذا عند البصريين. وأما عند الكوفيين لا يجب. ولكنك جئت بالحديث يا شيخ.